باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قول باب كم التعزير والأدب. يجب أن نعلم ما معنى التعزير. التعزير يطلق بمعنى النصرة ويطلق بمعنى التأديب. فمن إطلاقه يرحمك الله من إطلاقه بمعنى النصرة قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه. ومن إطلاق بمعنى التعزير ما شاع عند أهل العلم. التعزير هو التأديب. وقول المؤلف والأدب من باب عطف المثل على مثله كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. وإذا كان التعزير بمعنى الأدب فهل هو واجب أو مستحب أو يرجع فيه إلى المصلحة؟ نعم فيها أقوال 3. قول أنه مستحب وقول أنه واجب وأنه يجب على الإمام أن يعزر في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. والقول الثاني أنه يرجع فيه إلى المصلحة يرجع فيه إلى المصلحة وهذا القول هو الصحيح. فإذا اقتضت المصلحة أن يعزر وجب وإن اقتضت المصلحة أن لا يعزر امتنع تعزير. وإذا تساوى الأمران فليستخير الله عز وجل هل يعزر أو لا. وإذا كان التعزير هو الأدب فقد قال العلماء إنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر عليها. والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم. فترك الواجب يعزر ويكرر التعزير عليه حتى يقوم الإنسان بالواجب لأن المقصود إصلاح الحال. والمحرم لا يكرر التعزير عليه يكتفى بما حصل اللهم إلا أن تعود المعصية مرة أخرى. أما ما فيه الكفارة فإنه لا يعزر عليه اكتفاء بالكفارة. وما فيه الحد لا يعزر عليه اكتفاء بالحد. وكذلك القصاص لا يعزر عليه اكتفاء بالقصاص. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد. فقوله لا يجلد خبر بمعنى النهي وقوله إلا في حد اختلف العلماء في المراد بالحد. فقيل إنه العقوبة إنه العقوبة لأن الحد يطلق على العقوبة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في محضر من الصحابة قال أخف الحدود يمنون. وقيل المراد بالحد محارم الله المراد بالحد محارم الله يعني لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في المحارم. أما ما كان للتأديب على أمر عادي فإنه لا يجلد فوق 10 أصوات. والفرق بين القولين ظاهر. فلو أن رجلا أمسك برجل وضربه أو أخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو أمسك بامرأة وقبلها وفعل كل شيء إلا الجماع فإذا قلنا المراد بالحدود المحارم محارم الله جاز أن نعزر هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل إلى 80 جلدة أو 90 جلدة. لماذا؟ لأنه أتى محرما من محارم الله. وإذا قلنا بأن الحدود المحارم، أما إذا قلنا بأن الحدود العقوبات فإن هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل لا نجلده إلا 9 جلدات أو 10 جلدات على القول الثاني. والصحيح أن المراد بالحدود محارم الله، فما كان من مخالفات عادية فإنه لا يتجاوز فيه 10 جلدات، وما كان من مخالفات شرعية فإنه لا بد أن يجلد جلدا يحصل به التعزير. ومن المعلوم أننا لو عزرنا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل كما ذكرت لكم لو جلدناه 10 مرات فإن هذا لا يحصل به التأديب، أليس كذلك؟ بل سيخرج ويفعل بامرأة أخرى، 10 جلدات ما تهم عنده. أما الأمور العادية فإنه يجلد عليها إلى 9 مرات إلى 10 مرات ولا يزاد، مثل لو أن إنسان قال لابنه يا بني اجلس في المجلس وإذا استأذن أحد فأذن له، فسمع الابن جلبة في السوق صبيانا يلعبون كرة فخرج إليهم وترك المجلس، ثم جاء والده ليضربه، ماذا نقول له؟ لا تتعدى 10 أصوات. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.